تعريف الجدول على هي جروث اند ديستوربشن. تعريف الجروث، جروث بالعربي يعني نمو، فالنمو يعني زياده سايز اند نمبر اوف ذا اورجانيزم. معايا؟ يبقى الجروث معناه انكريز بالسايز والنمبر اوف ذا اورجانيزم. ازاي انت بتعمل تعرف ان الاورجانيزم عمل جروث؟ يعني ازاي سواء في السايز او في النمبر. بص احنا في المعمل عندنا نوعين من الكالتشر كيجي، هنشوفهم في العمل الاسبوع اللي جاي في الكليه. بص كده، في نوع من الكالتشر كيجي بيبقى فلويد وبنصبه في كيوبس، ده اسمه فلويد كالتشر كيجي. من اشهر امثلته النيوترنت بروث، وكلمه بروث اسم على مسمى، هي شوربه فعلا. احنا جبنا لحمه وحطينا ميه وسخنا وعملنا شوربه وصفيناها ورشحناها وعقمناها، محضرين شوربه تمام. نيوترنت بروث درايف وكلير. طب يوم ما تزرع سمبل فيها اورجانيزم بكتيريا واحد، في البدايه تزرع، هل انت هتشوف البكتيريا دي بعينك؟ مش هتشوفها. طب لما الاورجانيزم يجرو هيعمل ايه؟ هيديفايد فهيكسر، فالنتيجه هتبقى ايه؟ ترم. يبقى انت ازاي بتعرف ان البكتيريا عملت جروس؟ ان الفلويد ميديم تتحول من كلير الى ترم ميديم. ادي واحد. في نوع اخر من الميديا عندنا بنصبه في اضواء كده، بيبقى سوليد ميديم. اشهر مثال نيوترنت اجار، هتحضره ازاي هتعرفه؟ اكيد النيوترنت بروس اللي هو الشرب، تحط عليها ماده اسمها الاجار وسخن. الاجار ده عامل زي تيشر، اصب في اطباق تقوم لما يبرد يجمد زي الحلبيه وزي الشيري اللي بنعمله في البيت. طيب يوم ما ازرع سمبل فيها بكتيريا واحده لن تتعظم في الميديا بقى. البكتيريا دي صحيح عايشه هتبرد، هي وكونها واحده مش باينه. لما الديفايد تبقى 2 ولما الثاني ديفايد يبقى 4 8 16 32 ها الى ان يصل الى مليون. مليون بكتيريا فوق بعض متزاحمين في نفس المكان يصبحوا فيزيبل للعين المجرده ويبقى اسمهم كولوني. سؤال امتحان، ديفايد يعني ايه كولوني؟ الكولوني هي الماكروسكوبيك برودكت. وخلي بالك كلمة ماكرو مش مايكرو، ماكروسكوبيك يعني بتبان بالنيكد اي. ذا ماكروسكوبيك برودكت اوف 20 تو 30 سنت فيجن، 20 ل 30 سنت فيجن حصل. يعني تلاقي كثرة مرة وبعدين ثلاثة أربعة كثرة 20 مرة. 20 مرة دي توصل عدد مليون وشوية. فإت إز ذا ماكروسكوبيك برودكت اوف 20 تو 30 سنت فيجن اوف أ سنجل بكتيريا. لو تاخد بالك انا بدات لك القصه دي بكتيريا واحد، يبقى 20 30 سنت فيجن تبقى سنجل بكتيريم اون اصوليت ميديم. اهو بكتيريا يبقوا 2 4 8 لما يبقوا كتير يبانوا العين المجرده شكل ستراكشر صغير منور كده اسمه كولوني. يبقى تعريف الكولوني حاجه مهمه. ذا ماكروسكوبيك برودر اوف 20 تو 30 سنت فيجن تبقى سنجل بكتيريم سيل اون اصوليت ميديم. يبقى ده ازاي بنعرف ان في حصل جروث في المعمل؟ يا ميديم فلويد كانت كلير تبقى كيرمي، يا ميديم سوليد تبان عليها كولوني. سهل كده. طب انت قلت البكتيريا بتديفايد، يا ترى البكتيريا بتديفايد ازاي؟ هيقابلنا عنوان اسمه بكتيريال ريبليكيشن او ريبرودكشن. البكتيريا بتتكاثر باي سيمبل باينري فيجن. يعني ايه سيمبل باينري فيجن؟ يعني الاربع خطوات اللي جايين. بص كده ايه اللي بيحصل؟ البكتيريا هتنكريز ان سايز، هتجرو تزيد في الحجم، يوجوالي هتيلونجيت هتلاقيها هتطول. يبقى زادت في الحجم يوجوالي حصل لها الونجيشن، ادي اول حاجه. البكتيريا دي طالما قلت لي تنكسر باي سيمبل باينري فيجن، يعني هيتكون سيمبل هنا يقسم الخليه اثنين، لا. طب يبقى خلاص الموضوع سهل وهايف قوي. بكتيريا تكبر ويتكون سيستم يقسمها اثنين، لا. دي مشكلة لازم تحلها قبل ما السيستم ده يتكون. تفتكروا ايه هي المشكلة دي؟ دي الريبليكيشن دي؟ فاكرين انت محمد؟ ليه يا محمد؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ايه؟ مشكلة الكروموسوم سنجل. لما يكون الخلية زي ما قلنا في الحتة اللي فاتت عندها سنجل كروموسوم. طيب هتكبر ويفضل جواها سجل كروموسوم، هتقسمها مين النص اللي هياخد السجل كروموسوم؟ يعني انت عندك ولدين وعندك مثلا مبلغ، هتديله واحد ونسيب الثاني؟ ولا تقسموا بينهم. طب عايز اقفل السن الكروموسوم ده بينهم، اقسمه السن. لازم الكروموسوم يدوبليكيت زي ما محمد قال، السبب انه سنجل. طب يدوبليكيت ازاي؟ بصوا كده الكروموسوم هيروح ياتاتش عند الميزوزوم هنا اهو، وفرده منه تتكسر. يعني تو ستراند عايزين يتسبانين، الفرده اللي هتتكسر دي هتشبك في ميزوزوم هنا كده. طب مش الخليه هتلونجيت وهي بتلونجيت، لو دخلت الحته دي هتكبر. بص كده هتسيبها لك لوحدها. الميزوزوم ده اهو شابك فيه ستراند اهو، الميزوزوم اللي كان هيبقى شابك هنا لما حصل كروس سيتوبلازمك ممبرين ده الميزوزوم ده بعد. تخيل الميزوزوم ده لما يبعد كده هيعمل ايه؟ هياخد معاه الفرده اللي تكت دي. ادي معنى ان التو ستراند هيسيبريت اهو، وكل ستراند هيبقى اتاتش للميزوزوم، وكل ستراند هيشتغل الان التمبلت. ليه يشتغل تمبلت؟ عشان يكون كومبلمنتري ستراند، يعني ده يعمل لنفسه فرده كومبلمنتري وده يعمل لنفسه فرده كومبلمنتري. يبقى في النهايه هتحصلنا على ايه؟ تو كوبيز اوف ذا سيم كروموسوم. يوم يتكون هنا بقى عند خط الالتقاء اللي بينهم، يعني نكمل الخليه كده اهي، في المسافه اللي بينهم السيتوبلازم ممبرين هيجروا لي داخل كده، يوم يكون كومبليت ترانسفيرس سيستم. يعني الخليه اتقسمت تو دوتر سيت اهو. بس كان في ايه بره السيتوبلازم ممبرين؟ كان في سيول لازم هو كمان يجروا لي داخل عشان يعمل ترانسفيرس سيستم، عشان الخليتين دولت يتفصلوا تماما. ادي الخطوات الاربعه في دور البكتيريا ريبرودكشن او البكتيريا ريبليكيشن. واحد البكتيريا بتنكريت انسايد يوجوال بتنكريت. اثنين الكروموسوم بيدوبليكيت من غير ما تكون اي تفاصيل، انا قلت لك التفاصيل مش عليك. الكروموسوم هيدوبليكيت، كل دوتر كروموسوم هتاتش الميزوزوم، هيتكون بين الاتاتشمنت سايت بتاع التو كروموسومز ترانسفير سيستم معمول من مين ومين؟ من السيتوبلازمك ممبرين ومن السيلول. المنظر اللي طلع في النهايه قدامك ده انفصلوا تماما ولا لسه ماسكين؟ لسه اتاتشت شويه صح؟ طب يا ترى يا عمر اتاتشت شويه صغيره ولا شويه كتيره؟ دي تختلف من بكتيريا لبكتيريا. طب دي تاثر في ايه؟ في الارينجمنت. الله ينور عليك. يعني بصوا كده لما تكون بكتيريا كانت واحده هنا انقسمت بقوا اثنين بس فضلوا اتاتشت. لو اتاتشت فتره صغيره كل ما تبص هتلاقيهم بيرز. ليه؟ لانهم على ما يجوا انفستوا هيكون في معاد الديفيجن. فتخيل دي بص كده دي بعد ازاي؟ الفتره بتاعت بس جه توقيت الديفيجن فدي بقت اثنين ودي بقت اثنين. الحالات دايما هتشوفهم اتنين. يبقى لما يكونوا بينفصلوا بسرعه دايما هتشوفهم بير. طب لو بيضطروا اتاتش فتره ايه اللي هيحصل؟ تخيل دول كبروا اتاتش توجيهم على الديفيجن اللي بعد كده. فدي بقت اثنين ودي بقت اثنين. يبقى حصلت على تشي. اذا اللي بيفرق في الارينجمنت حاجتين مش حاجه واحده. حاجه قلناها في الحصه اللي فاتت. البلود اوف سيل ديفيجن. والحاجه الثانيه التايم نيدد فور ذا سيبريشن اوف ذا سيل وول افتر سيل ديفيجن. الحاجتين دول هم اللي هيدوا لك في الاخر الارينجمنت النهائي شكله. طيب نخش على عنوان في منتهى الاهميه يمكن بننهي بيه الشابتر اسمه ريكوايرمنت فور جروث. كل اللي جاي ده ريكوايرمنت فور جروث. البكتيريا عشان تجرو وتديفايد محتاجه الفولوينج ريكوايرمنت. واحد يا دكتور بس ما تحكيش التاريخ معايا. واحد لا بصيت بصيت عشان انا ايه بصيت ومش عارف تبص فين. واحد نيوتريشن نيوتريشن. البكتيريا تحتاج مواد نيوتريشن طبعا شيء منطقي. محتاجه مواد غذائيه، محتاجه سورس اوف كارب، محتاجه سورس اوف مات عشان تقدر تصنع المواد اللي تصنع فيها انرجي او تنتج فيها انرجي. According to source of carbon to source of energy تقسم البكتيريا الى نوعين يا اوتوتروفيك يا هيتيروتروفيك. اوتوتروف يعني ذاتيه التغذيه، يعني عامله زي ست بيت الشطره. ست بيت الشطره يبقى مطبخها كامل زي ما بنقول. يعني بنت تشتري الخضار اللي هي رايحه عند بتاع الطماطم لوحده اشتري الطماطم، راح اشتري الخضار اللي هتعمله طبقه، راحت للجزار كانت لحمه، واحده وبيعمل اكله وجبه غذائيه متكامله كومبلكس اورجانيك ميل. هيبقوا تقول رب البيت الشطره تقدر تستخدم سيمبل اورجانيك ماتيريال، يعني تاخد الكربون من الهواء من الكربون دايوكسيد وتاخد النيتروجين من الصويل من الامونيا اللي موجوده في التربه وتحصل على اي مصدر كربون خفيف سريع زي صن لايت كده تشبه النبات بعضها، ياخد الطاقه اللي محتاجها للطبيخ ياخدها من اللايت او من سيمبل كيميكال ريأكشن وتطلع كل كومبلكس اورجانيك ماتيريال، هم دول اللي هي بتخزنهم وتحتاجهم فور انرجي برودكشن. بعد كده تفتكروا ست البيت الشطرة اللي مطبخها كامل بتطفل على جنة؟ نمر عمرها ما تطفل على جنة، ليه؟ مطبخها كامل وست شطرة مش محتاجة تطفل، فالدواء التكنيل الاوزوتروبيك اللي هي بتأكل نفسها في نفسها اللي بتصنع غذائها في نفسها اللي هو اسمه فور ميديكال ميديكال امبورتنس، ما بتعملناش امراض، يوجوالي ما بتهتمش بدراستها. امال التكنيل الثانية والعياذ بالله بقى دي بقى ست البيت الخايبة بقى ست بيت اساسا او البنت المتعلمه اللي دخلت كليه من كليات القمه فاخدتها كليه القمه دي وشغلتها عند طول المطبخ فبين اتخرجت واتجوزت نفسها لا اتعلمت تطبخ ولا مطبخها كامل ولا حاجه خالص. ما تقدرش تستخدم سيمبل اورجانيك ماتيريال، ما تقدرش تطبخ، ما تقدرش تعمل كومبلكس اورجانيك مين، يبقى مطبخها ملخبط مش كامل، كل شويه تخبط على جاره تدي فيه كذا، كل شويه تخبط على الجاره قاليش عندي كذا، كل شويه تخبط على واحده تسالها عن ريسبي طريقه طبيخ معينه، يعني عماله تتصفر على جرانا اللي هي هوست ميديكال امبورتنس، محتاجه هوست، محتاجه بني ادم تتصفر عليه. يبقى لما نيجي نقارن لان السؤال ده جه نقارن في الامتحان كذا مره. الاوزوتروز كان يوتيلايز سيمبل اورجانيك ماتيريال. لكن الفيوتروز كان نوت يوتيلايز سيمبل اورجانيك ماتيريال. الاوزوتروز كان سايز كومبلكس اورجانيك ميل. الهيوتروز كان نوت سبلاش كومبلكس اورجانيك ميل. امال زي ديرايف ذا كومبلكس اورجانيك ميل ريدي ميد فروم ا هوست. دول اللي هم الاوزوتروز اوف نو اور ليتل ميديكال امبورتنس، الهيوتروز اوف ميديكال امبورتنس هم دول اللي بيعملوا الدي دي. ادي اول ريكوايرمنت سهله كده. الريكوايرمنت الثانيه هنصعب شويه. اوكسجين ريكوايرمنت. اذا كل البكتيريا تحتاج اوكسجين لا ده عنوان. According to the oxygen requirement تقسم البكتيريا إلى خمس مجموعات. Obligate أو strict aerobic bacteria، يعني إيه الجملة دي؟ كلمة strict أو obligate يعني إجباري. فstrict أو obligate aerobic bacteria يعني بكتيريا إجبارية الهوائية. يعني لابد أن تعيش بوجود الهواء الصلب. Obligate oxygen. ناخد مثال بكتيريا اسمها سودومونس ايروجينوزا، حتى اسمها فيه كلمة اير. ايرو ايروجينوزا عايزه اير عايزه هواء كان نوت برو الاكتئاب. طب والاوبليجيت او الستريكت انيروبيك يعني النقيض، يعني بكتيريا which require complete absence of oxygen in order to grow، ما تقدرش تجرو الاوكسجين يتبقى وهتشوف ليه. يعني بالك الموضوع ما انتهاش عند الديبريشن بس احنا داخلين على تفاصيله. في سؤال مهم جدا، ليه الاوبليجيت انيروبيك ما يقدروش يعيشوا بوجود الهواء؟ بس جاي الصفحه اللي جايه على طول. طب فين البريد دي بكتيريا تستحمل كده وكده؟ نسميها ايه بقى دي؟ فكرت في انيروز، يعني بكتيريا which can grow in the presence of oxygen but still they can grow in its absence. يقدروا يعيشوا بوجود الاكسجين لكن يقدروا يتحملوا ويعيشوا in its absence. اليك مثال مهم. Most بكتيريا of medical importance بيقعوا في هذه المجموعه. عشان كده هتلاقيه مش مديك مثال واحد. انواع كتاب ستافيلوكوكس شريشيا كوراي نقط اتسترا هعد لك مين ولا مين. معظم الفكرة اللي هندرسهم في بنيا بدور بالمجموعه دي فقط تبقى نيروس. تحس كده بدات تحس معايا ان الفكرة اللي ليها ميديكال امبورتنس متظبطين علينا صح؟ هتلاقيهم جيروتروبيك يعني محتاجين غصن. هتلاقيهم مش فارق معاهم في هواء هيعيشوا مفيش هواء هيعيشوا. هتشوف هيجي تتوتر يوم ابتلاء من ربنا متظبطين عليك بالظبط عشان يجوا يعملوا لك انفكشن. المجموعه الرابعه مايكرو ايروفيلك. اقسم الكلمه عشان تفهمها. مايكرو يعني قليل وايرو يعني هواء وفيلك يعني بيحب. والمايك ويروبيك يعني بيحبوا هواء لكن بكميات قليله اقل من تركيز الهواء في الاتموسفير. ادي معنى المايكرو ايروبيك. دايما نحفظ مثال في المجموعات زي الكامبيلو بكتر او الهيليكو بكتر، احفظ مثال واحد بس. المجموعه الخامسه اسمه ايرو توليرانس. ايرو توليرانس يعني كلمه توليرانس في اللغه العربيه الفصحى يتحمل، شفتوا الترجمه الدقيقه، يتحمل يستحمل يعني بالبلدي. طب يتحمل او يستحمل يعني ايه؟ بصوا بقى انا ركز على الكلمه دي باللغه العربيه لان اللي ما يفهمش الكلمه دي باللغه العربيه هيقول الديفينيشن غلط. في يناير 2005 جه السؤال دوت عرف يعني ايه ايرو توليرانس بكتيريا واذكر مثال. الطالب اللي واخد المواضيع مش بحفظه واستخدم لغته جاوب غلط. ليه بقى؟ دي بكتيريا بتعيش انيروبيك جسيم، عندهم انيروبيك باترن اوف جروس. فدول المفروض ان هم اوبليجيت انيروب يعني ما يقدروش يتحملوا الهواء. مش كده؟ لا دول يفرقوا عن اوبليجيت انيروب حاجه. انهم زي كان توليريت اوكسجين. يقدروا يستحملوا الاوكسجين. لما اقول لك تستحمل فلان تقول لي اه اقدر استحمله. لكن ما اقدرش اعيش معاه خالص. يعني في واحد غيري في دمياط. فانت سلام سلام صباح صباح استحمل ان انا وانا معدي لقيت واقف مع جروب اسلم وامشي ماشي. لكن يبقى صاحبي يبقى انسيني يجي لي واروح له واقف معاه واخرج معاه ما استحملش مش كده؟ يبقى كلمه يستحمل يعني يستحمل فتره صغيره. يبقى بكتيريا بتعيش انيروبيك لكن تقدر تتوليريت الاوكسجين فتره صغيره. ليه؟ لانهم عندهم انزيم اسمه سوبر اوكسايد ديسبيوتيز. هتقول لي مش فاهم طب الانزيم ده يخليهم يستحملوا الاوكسجين فتره صغيره ليه؟ هقول لك التفاصيل جايه حالا. بس بعيد عشان خاطري اوعى حد يستخدم تعبير انهم بيعيشوا انيروبيك لكن التعبير خانوا بقى بيقول لك ايه؟ بس كان ليف ان بريزنس اوف اوكسجين. لو قال التعبير بالشكل ده يتشتم له على السؤال. لانهم ما يقدروش يعيشوا بوجود الاكسجين. في فرق بين يعيش معك ويتحمل. يتحملوا الاكسجين فتره صغيره وهتعرف ليه حالا بالتفصيل. هتعرف ليه انت لما اخد العنوان الجاي ثالث ريكوايرمنت ريسبيريشن. على فكره الريسبيريشن دي شرح للنقطه اللي فاتت. شرح ايه؟ الاكسجين ريكوايرمنت. يعني ايه ريسبيريشن؟ ركز يا دكتور بس انا حاجه كتير انا عارف التوقيت ده من اليوم بيبقى صعب مش لاقي مواعيد اكتر من كده والله فمعلش نفوق نفسنا كده ركز يعني ايه ريسبيريشن؟ اي واحد يقول له ريسبيريشن ايه يعني على لو جربتها بنفسي عشان اقولها لك اهو في ريسبيريشن يعني خدت اوكسجين وحصل اوكسجين اكسشينج جوه في الالفيولاي والكربون دكسيد هيخرج في الريسبيريشن ده مفهومك عن الريسبيريشن. الريسبيريشن في البكتيريا معناها جلوكوز كاتابوليزم معايا؟ الريسبيريشن معناه جلوكوز كاتابوليزم. قدرة الأورجانيزم على إنه يوتيلايز الجلوكوز ويعمل له كاتابوليزم. هو ده معنى الريسبيريشن. عشان في النهاية نبروديوس إنرجي. الهدف من الريسبيريشن في نهاية المطاف إنك تبروديوس إنرجي. فالريسبيريشن في البكتيريا معناه جلوكوز كاتابوليزم فور برودكشن أوف إنرجي. طب الجلوكوز كاتابوليزم ممكن يتم بوجود الاكسجين؟ نعم. طب ممكن يتم بغياب الاكسجين؟ نعم. وده بقى عشان نصحح المفهوم عندك. تخيل ان الريسبيريشن اقدر احط قبليه كلمه ايروبيك ايروبيك ريسبيريشن واقدر احط قبليه كلمه انيروبيك انيروبيك ريسبيريشن. وتعالى بعد اذنك اللي معاه ورقه فاضيه كده يحاول يعمل الجدول ده معايا واحنا بنشرح له. يفرق لان السؤال ده ممكن يجي في الامتحان. فرق بين الايروبيك ريسبيريشن وان ذا اذر هاند اهو الانيروبيك ريسبيريشن. بداية وات اباوت بص العنوان الجنائي وات اباوت ذا بريزنس اوف الايروبيك ريسبيريشن يتم بوجود الاوكسجين يعني هكتب ايه؟ طب وات اباوت الانيروبيك ريسبيريشن نو ده ده بيحصل في وجود الاوكسجين يعني ايه في البريزنس اوف اوكسجين الاوكسجين موجود لكن هنا الاوكسجين ابسنت. طب الجلوكوز كاتابوليزم بص كده كلمه جلوكوز كاتابوليزم اخدتوها في الكيمياء على فكره اخدت الجلوكوز كاتابوليزم بيتم في ثلاث خطوات اول خطوه اسمها ايه؟ الكيمياء. جلايكوليسيس. اللي يقول انا مش فاكر الجلايكوليسيس، بصوا معلش هستخدم الحته دي بره الجدول للشرح. الجلايكوليسيس ان انا اخد الجلوكوز والكيول احوله لو تفتكروا لاثنين بايروبيك اسيد والكيول، ويطلع اثناء الخطوه دي اثنين اي تي بي. لو تفتكروا الجلايكوليسيس كان بيبدا بالجلوكوز وياخد ايه؟ فوسفيت، يبقى جلوكوز 1 فوسفيت، وبعدين جلوكوز 1 6 5 فوسفيت، ويتقسم مش عارف ايه، ويوصل في الاخر اثنين بايروبيك اسيد. مش عايزين طبعا التفاصيل اللي في النص، عايزك تبقى عارف بس ان الجلوكوز مولكيول الواحد بيتاخد ينتج عنه اثنين بايروبيك اسيد ويتصاعد اثنين اي تي بي مولكيول. طب يا ترى الايروبيك ريسبيريشن هل بيحصل جلايكوليسيس فيه؟ الاجابه نعم. يبقى يس. طب الانيروبيك ريسبيريشن هل بيحصل فيه؟ الاجابه نعم. برضه بيحصل جلايكوليسيس وبنفس الشكل. طب تاني خطوه في الجلوكوز كتابوليزم بعد الجلايكوليسيس، بناخد الاثنين بايروبيك اسيد دول نبدا فيهم سايكل اسمها كريبس سايكل. بتحصل هنا؟ نعم. يبقى لو كتبت كريبس سايكل هنا ايه بتحصل. طب وهنا بتحصل برضه؟ نعم. ايه بقى الكريبس سايكل دي؟ بناخد البايروبيك اسيد عشان نكسرها ونتخلص منها، فبنطلع اثنين اي تي بي مولكيول اخرين اهم، بس للاسف النواتج النهائيه كلها مواد ريديوز، ريديوز كو فاكتورز. تفتكروا كان عندنا الناس ال ان اي دي بيتحول الى ناس اتش ريديوز او نادى عليه الكترونز، او الاف اي دي الفاز يبقى فاز اتش يعني ريديوز فاز. الفاز والناس دول كو فاكتورز، كو انزايمز، كو فاكتورز، كانوا داخلين في السايكل بتاعت الكريبس اتحملوا هيدروجين او الكترون فطلعوا بقوا ريديوز. فالكريبس سايكل بتتم هنا وبتتم هنا وبنفس الكفاءه، وبيطلع اثنين اي تي بي مولكيول وبيتخلف نفس البرودكت في الحالتين. تفتكروا خدت القاعده في الكيمياء، لو الكو فاكتورز اللي في الخليه حصل لهم ريدكشن وفضلوا ريديوز هيبقى حصل لهم انكتيفيشن. ودور الكو فاكتور ايه ووظيفته ايه؟ ان كل شويه يجي يسال في هيدروجين؟ اه. طب شايلني يا عم، يشيل الهيدروجين. طب ماشي، لما يتعبى يفضل شايل بقى هيدروجين فوق طاقته، مش هتلاقي حاجه تخلص الخليه من الهيدروجين والالكترون، صح؟ فلازم الجلوكوز كاتابوليزم يكتمل بخطوه ثالثه فاكرين اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. ايه بقى الاوكسيديتيف فوسفوريليشن دي؟ يا ترى بتحصل في ايروبيك ريسبيريشن؟ نعم. ويا ترى بتحصل في انيروبيك ريسبيريشن؟ نعم. بس بتحصل وفي فرق بينهم. يبقى الايروبيك ريسبيريشن اللي بيكاري الهيدروجين او الالكترون دي هو الاكسجين. يبقى لو حطيت بصوا عشان التفصيله اللي جايه دي، مين هو الفاينل الكترون اند هيدروجين اكسبتور او كارير؟ يعني مين اللي هيجي في اخر السايكل دي ويقول للنادي الريديوز او للفاز عنك انت انا هشيل عنك الهيدروجين؟ مين؟ هنا الفري اوكسجين، لان البكتيريا موجوده في وجود الاوكسجين، لكن دي بكتيريا ما تقدرش تعيش في وجود الاوكسجين، بس لازم حد برضه يكاري الهيدروجين والالكترون. فمين اللي هيكاري الهيدروجين والالكترون؟ انورجانيك راديكلز، انورجانيك سابستنس. زي مين؟ زي السلفيت جروب ال SO4 جروب، زي النيتريت ال NO3، زي الكربونيت او الكربون دايوكسيد. لما الاكسجين هو اللي كان الهيدروجين ده بيبقى هايلي افيشنت، فده يخلي الاكسجين اهو لما يتحد مع السبستنس ديت ينتج عن الكلام ده 34 اي تي بي مولكيول. يعني تعالى نحسب كده، يبقى الاي تي بي بروديوس قد ايه؟ لحد الايروبيك طلعوا كام؟ 2 و2 و34 يبقوا 38. لكن هنا للاسف السلفيت والنيتريت والكربونيت والكربون دايوكسيد ليس افيشنت عن الاكسجين في حملهم للهيدروجين والالكترون، فمش بيطلع 34 اي تي بي، بيطلع اقل. اقل قد ايه مش مهم، لانها تختلف من واحد لواحد. المهم ان اكتب في النهايه الاي تي بي اللي طلعت ايه؟ ليس ذان 38، اقل من 38. شفت الجروب؟ final product. ميه غلط تتكون H2O2 ولما تأوكسجين يحمل الكترون يتكون اوكسجين وعليه الكترون يبقى اسمه سوبر اوكسايد. يبقى بصوا كده مين هما الاند برودكتس. الاند برودكتس H2O2 والO2 عليه الكترون اللي هما السوبر اوكسايد. لكن هنا طالما اللي شال الهيدروجين والالكترون ما هوش الاكسجين يبقى هذه المواد مش هتنتج. ايه خطوره المادتين دول يا شباب يا دكتور؟ ايه خطوره المادتين دول؟ هايلي توكسيك تو ذا اورجانيزم. فالبكتيريا هتموت. يبقى السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه يعني البكتيريا الايروبيك دي جريئه قوي تعيش كده بوجود الاكسجين وتكون جواها مواد توكسيك طب ما هي هتموت. هي بدائيه شديده يعني تضحي بنفسها؟ لا. بص كده الانزيمز الايروبيك بكتيريا عندها كاتاليز تكسر بين H2O2 وعندها سوبر اوكسايد ديس ميوتيز تكسر بين سوبر اوكسايد. اما دول ما عندهمش هذه الانزيمز نو انزيمز. احنا خلصنا بالنسبه